وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه عن شيخه رحمه الله أن هو حكى لشيخ أن ذرة كانت تلتمس الرزق في مفتاح دار السعادة تلتمس الرزق، فوضع رجل أمامها طعما وقفت عليه ولكنها لا تستطيع أن تحمله، فذهبت إلى أخواتها في جحرها ودعتهن فأقبلن سراعا إلى هذا الطعم، فلما أقبلنا إليه نزع الرجل نزع، جاءت المسكينة الأولى تطرد تبحث ما وجدت، الآن رجعنا إلى الجحر ما وجدنا شيء، أما هذه فبقيت لم تيأس، من هي؟ الأولى. فوضع الطعم فلما أدركته يقينا ذهبت فرجلت تعال، فجئنا إليه صراعا، فلما أقبلنا عليه رفع، فجعت تطلب تبحث ما وجد الشيء، رجعت أخواتها رجعت إلى جحر وبقيت هي لم تيأس، فوضع الطعم للمرة الثالثة فأدركته تماما وذهبت إلى صاحباتها وقالت هلم، فجئنا للمرة الثالثة فلما أقبلنا رفع، جئنا للمرة الثالثة وهذه تلعب بعقولهم ما وجدنا شيء، يقول فاجتمعنا عليها فقطعناها إربا إربا. سبحان الله. يقول حكيت هذا لشيخي الشيخ الإسلام ابن تيمية قال سبحان الله كل أحد لا يقر الكذب ولا الظلم، وهذه كذبت عليهن، لكن هي ما كذبت مسكينة لكن باعتبار أنهن لم يجدن شيئا وظلمتهن أخرجتهن من جحر وهي مستترات فيه وربما يكون برد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.